صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي بالا في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.